ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار يخافون يوما يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب صدق الله العظيم. اللهم اجعل جمعنا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما ولا تدع فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين أن تبارك في هذه المجلس، اللهم بارك في هذه الليلة، اللهم اجعل هذا العمل خالصا لوجهك الكريم. اللهم إنا نسألك أن تبارك في هذه الجالية، اللهم بارك فيها يا رب العالمين، اللهم اجمعهم على الخير، اللهم ارزقهم التعاون على البر والتقوى. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين كما جمعتنا على غير أرحام بيننا على طاعتك، فاجمعنا في مستقر رحمتك يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم إنا نسألك أن تبارك في القائمين على هذا العمل وفي الحضور جميعا، أن ترزق الجميع الإخلاص، اللهم تقبل من المتصدقين ومن المنفقين ومن المساهمين ومن المتطوعين. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تجعلنا خير سفراء للإسلام في هذه البلاد. اللهم اجعلنا خير سفراء للإسلام في هذه البلاد. اللهم اجعلنا خير سفراء للإسلام في هذه البلاد. اللهم آمين آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وصحبه وسلم.